إذا انقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، يا إلهنا يا ربنا يا خالقنا يا مالكنا يا رازقنا يا مدبر أمورنا يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا الله يا الله يا الله، نسألك مسألة المساكين، مسألة من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم ودلت لك جباههم، نسألك وأنت العزيز ونحن الأدلاء، نسألك وأنت الغني ونحن الفقراء، نسألك وأنت القوي ونحن الضعفاء، نسألك وحاجتنا بيدك، نسألك وحاجتنا بيدك، نسألك وليس لنا رب سواك، اللهم عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرارينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أكرمنا بالعتق من النار بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان فأكرمنا بصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم تقبل ما مضى منه على ما كان فيه من تقصير، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أكرمنا ببلوغ ليلة القدر، اللهم إن كان في سابق علمك أن هذه هي ليلة القدر، اللهم فاجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا، اللهم فاجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة والعافية وأمد له في عمره وارزقه سعادة لا يشقى